المضطجع المنكب على وجهه ولا ينقبض فيجتمع حتى يصير في صورة من ضم أعضاءه بعضها إلى بعض، والآخر المباعدة بين أعضائه، المباعدة بين أعضائه وفق المتقدم في الحكم الثالث عشر، وفق المتقدم في الحكم الثالث عشر بأن يجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، فإذا اجتمع هذان الأمران باعتدال البدن عند انطراحه على الأرض مع مباعدة أعضائه والمجافاة بينها وفق ما سلف بيانه صار الساجد معتدلاً في سجوده. والأمر في قوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود للاستحباب، فيستحب أن يكون الساجد معتدلاً في سجوده جامعاً الأمرين المذكورين آنفاً. والحكم الخامس عشر أن المصلي منهي عن افتراش ذراعيه، أن المصلي منهي عن افتراش ذراعيه ساجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. والنهي للكراهة، والنهي للكراهة، فإنه حينئذ يكون ساجدا على أعضائه السبع، فإنه حينئذ يكون ساجدا على أعضائه السبعة، فيصح سجوده مع كراهة فعله، فيصح سجوده مع كراهة فعله. والنهي المجمل لفظه في حديث عائشة رضي الله عنها بينه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، والمراد وقوع ذلك في السجود، والمراد وقوع ذلك في السجود لمجيئه في حديث أنس بعد الأمر بالاعتدال فيه، لمجيئه في حديث أنس بعد الأمر بالاعتدال فيه في قوله اعتدلوا في السجود. فالنهي المذكور في حديث عائشة وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع أي حال كونه ساجدا، أي حال كونه ساجدا. والافتراش المذكور في حديث عائشة هو انبساط الكلب المذكور في حديث أنس رضي الله عنه، والافتراش المذكور في حديث عائشة هو انبساط الكلب المذكور في حديث أنس رضي الله عنه، أي لا يمد ذراعيه في سجوده، أي لا يمد ذراعيه في سجوده على الأرض ملصقا لهما بها، أي لا يمد ذراعيه في سجوده على الأرض ملصقا لهما بها، فيكون كانبساط الملقى، فيكون كانبساط الملقى وافتراش الممدود، وافتراش الممدود، فتكون صورته حينئذ صورة مفترش ذراعيه أي جاعلهما فراشا له، لأنه يلصقهما بالأرض حتى تستويان، حتى تستوي عليها، حتى تستوي عليها. والذراع اسم للواقع بين المرفق وأطراف أصابع اليد، اسم للقدر الواقع بين المرفق وأطراف أصابع اليد، فالقدر الممتد من المرفق إلى أطراف الأصابع وأطولها أوسطها يسمى ذراعاً، فينهى العبد عن افتراشه وانبساطه فيه كافتراش السبع وانبساط الكلب. والكلب والسبع اسم للحيوان الذي يفترس، والكلب والسبع اسم للحيوان الذي يفترس، وغلب اسم الكلب على النابح المعروف، وغلب اسم الكلب على النابح المعروف. فهذان الاسمان الكلب والسبع يتناولان أفراداً كثيرة، فيندرج فيها الذئب والأسد والفهد والكلب المعروف أيضاً. فإن اسم الكلب مأخوذ من وجود تعلق به، وذلك أنه يعلق به ما يفترسه، فإن هذه السباع تفترس بأنيابها وأظفارها فتسمى كلاباً بهذا الاعتبار، وهو تعلق ما تتناوله بأسنانها وأظفارها. وتسمى أيضاً سباعاً باعتبار الافتراس، وتسمى أيضاً سباعاً باعتبار الافتراس، فالسبع هو المفترس، وكل سبع فهو مفترس، أي يهجم على ما يطلبه ويتناوله بأسنانه وأظفاره ليأكله. وغلب اسم الكلب على النابح المعروف لأنه أكثر وجوداً في العرب، فكان لصوق الكلب بهم أكثر من غيره من تلك الأفراد، فالنابح هذا يسمى كلباً، والذئب يسمى كلباً، والأسد يسمى كلباً، والفهد يسمى كلباً، كما أنها تسمى سباعاً. لكن غلب اسم الكلب على النابح للصوقه بالعرب، فالعرب كانوا يتخذون الكلاب للصيد أو لحفظ بهائم الأنعام أو غيرها من المقاصد التي يريدونها، وهذا شيء معروف في كلام العرب، فإنهم تارة يضعون أصلاً كلياً، وربما غلب على فرد من أفراده. فالطيرة كما تقدم هي اسم لما يحمل على الإقدام أو الإحجام، أي ما يكون باعثاً حاملاً على إقدام المرء أو إحجامه. ويطلق اسم الطيرة مراداً به التشاؤم، فيقال التشاؤم ويراد به المعنى الذي يراد من الطيرة، لأن الطيرة باعتبار حملها نوعان، أحدهما ما يحمل على الإحجام ويسمى تشاؤما، والآخر ما يحمل على الإقدام ويسمى يمنا، ويسمى يمنا، فهذان متقابلان. فإذا أطلق اسم التشاؤم على إرادة الطيرة فباعتبار أن أكثر أفراد الطيرة وجودا وانتشارا هو التشاؤم، لا حصرا للطيرة في التشاؤم، فمثله ما ذكرنا في اسم السبع والكلب، وغلبة اسم الكلب على السبع على النابح المعروف. والحكم السادس عشر أن المصلي إذا رفع رأسه من السجود اعتدل من سجوده، أن المصلي إذا رفع رأسه من السجود اعتدل من سجوده حتى يستتم قاعدا، حتى يستتم قاعدا، لقول عائشة رضي الله عنها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة. وقول ثابت رحمه الله لما وصف حديث أنس رضي الله عنه في الصلاة التي كان يصليها كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال: وإذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وإذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. فإذا رفع المصلي من سجوده فإنه يعتدل مستتما، وهذا معنى قوله في حديث عائشة: لم يسجد حتى يستوي قاعدا، أي حتى يستتم قاعدا، فتكمل منه صورة القعود. وقال في حديث أنس: مكث حتى يقول القائل قد نسي، أي ارتفع معتدلا في جلوسه، أي ارتفع معتدلا في جلوسه، موافقا لقوله قبل: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. فالمراد التمكن من الفعل واستتمامه، فالمراد التمكن من الفعل واستتمامه. فالمكث المذكور في حديث أنس رضي الله عنه عند ذكر الرفع من السجدة هو كقوله في الركوع انتصب قائما، فيكون المعنى هنا انتصب قاعدا أو اعتدل قاعدا، اعتدل قاعدا بعد رفعه من سجوده. والحكم السابع عشر أنه يستحب للمصلي أن يجلس بعد السجدة الثانية، أنه يستحب للمصلي أن يجلس بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام، من كل ركعة بعدها قيام، لحديث أبي قلابة الجرمي رحمه الله لما ذكر صلاة مالك بن الحويرث رضي الله عنه التي صلاها ليريهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. والحديث المذكور مما تعقب فيه المصنف بأنه من أفراد البخاري، والحديث المذكور مما تعقب فيه المصنف بأنه من أفراد البخاري، وقد عزاه في عمدة الأحكام الكبرى إلى المتفق عليه أيضا، وقد عزاه في عمدة الأحكام الكبرى إلى المتفق عليه أيضا، فتعقبه الضياء المقدسي في حاشية نسخة من نسخها الخطية، فتعقبه الضياء المقدسي في نسخة من نسخ الكتاب الخطية بأن الحديث عند البخاري وحده دون مسلم، وتعقبه في عزوه إلى الصحيحين في عمدة الأحكام الصغرى وأنه من أفراد البخاري، فجماعة منهم ابن دقيق العيد في الإحكام، وابن الملقن في الإعلام، والزركشي في النكت على العمدة، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري. فوقع من المصنف عزو الحديث إلى الصحيحين في عمدة الأحكام الصغرى والكبرى، وتعقبه في الصغرى من ذكرنا أخيرا، وتعقبه في الكبرى الحافظ الضياء المقدسي في تعليقة أثبتت في إحدى حواشي النسخ الخطية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى النسخ الخطية العتيقة لما يتداوله الناس من التصانيف كعمدة الأحكام، إذ يوجد في بعض النسخ من درر الفوائد ما يكون بتعليق حافظ أو عالم متأخر ولا يوجد في موضع آخر، فالنسخ الخطية من نفائسها وجود جملة من الحواشي النافعة المفيدة التي تفيد لونا أو أكثر من ألوان العلم. ومن لطائف ذلك ما وقع في نسخة لكتاب درء تعارض العقل والنقل، اتصلت بأحد علماء أهل السنة في تركيا بعد الألف، فإنه كان يعلق على بعض منقولات شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب السنة للطبراني أو كتاب السنة لأبي الشيخ ابن حيان الأصبهاني بأن هذا الكتاب عنده وقد طالعه، فيكون من فوائد هذه التعليقات معرفة أن هذين الكتابين النفيسين كانا إلى وقت قريب موجودين ثم اختفيا وقد يظهران في وقت من الأوقات، ولهذا نظائر في النسخ الخطية. فإذا أردت أن تنتفع من النسخ الخطية فاجعل من أولى وجوه الاعتناء الفزع إلى الكتب المشهورة المتداولة، ثم تطلب النسخ العتيقة النفيسة منها، فستجد فيها فوائد وزوائد قد لا تكون موجودة في التصانيف التي بأيدي الناس. وتسمى هذه الجلسة المذكورة في الحديث جلسة الاستراحة، وتسمى هذه الجلسة المذكورة في الحديث جلسة الاستراحة لما فيها من طلب الراحة بعد تمام ركعة، لما فيها من طلب الراحة بعد تمام ركعة، وتكون بعد الأولى من كل صلاة، وتكون بعد الأولى من كل صلاة، وبعد الثالثة من رباعية، وبعد الثالثة من رباعية. وهذا معنى الفقهاء، وهذا معنى قول الفقهاء من كل ركعة بعدها قيام، وهذا معنى قول الفقهاء من كل ركعة بعدها قيام. فإذا فرغ من الركعة الأولى وسجد سجدتها الثانية فأراد أن يقوم إلى ركعة جديدة فإنه يجلس للاستراحة، وكذلك إذا فرغ من الثالثة مريدا القيام إلى ركعة رابعة فإنه يجلس للاستراحة، وهي جلسة يسيرة كالجلوس بين السجدتين، وهي جلسة يسيرة كالجلوس بين السجدتين. ومن الخطأ الواقع المتعلق بصورة المسألة عند الفقهاء أمران، ومن الخطأ الواقع المتعلق بصورة المسألة عند الفقهاء أمران، أحدهما من يجلس للاستراحة بعد الرفع من سجدة التلاوة في الصلاة، من يجلس للاستراحة بعد الرفع من سجدة التلاوة في الصلاة بأن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة ثم يهوي للسجود، فإنه إذا نهض لا يجلس، فإنه إذا نهض لا يجلس، فليس هذا محلا لجلسة الاستراحة، فليس هذا محلا لجلسة الاستراحة. والآخر أن ممن يجلس هذه الجلسة من يطيلها، أن ممن يجلس هذه الجلسة من يطيلها فيجعلها طويلة، وهي عندهم جلسة يسيرة أي قليلة المدة، وهي عندهم جلسة يسيرة أي قليلة المدة، تعدل بالجلوس بين السجدتين، تعدل بالجلوس بين السجدتين. واستحبابها رواية عن الإمام أحمد، واستحبابها رواية عن الإمام أحمد، والقول بعدم استحبابها مطلقاً هو المذهب المنصور عند الأصحاب، والقول بعدم استحبابها مطلقاً هو المذهب المنصور عند الأصحاب. فمذهب الحنابلة أنه لا تسن جلسة الاستراحة، فمذهب الحنابلة أنه لا تسن جلسة الاستراحة، وعنه أنها سنة، وعنه أنها سنة مطلقا وهو الصحيح، وعنه أنها سنة مطلقا وهو الصحيح. وقوله في الحديث مثل صلاة شيخنا هذا، وقوله في الحديث مثل صلاة شيخنا هذا، هو عمرو بن سلمة الجرمي، هو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، صرح به في رواية للبخاري، صرح به في رواية للبخاري، ووقع ذكر هذا في بعض النسخ المتأخرة من عمدة الأحكام، ووقع ذكر هذا في بعض النسخ المتأخرة من عمدة الأحكام، وكأنه علق على حاشية نسخة عتيقة ثم أدخل في النسخ المتأخرة، وكأنه علق على حاشية نسخة عتيقة ثم أدخل في النسخ المتأخرة، وسبق نظير هذا. والحكم الثامن عشر أن المصلي يجلس للتحية بعد كل ركعتين، أن المصلي يجلس للتحية بعد كل ركعتين، لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، وفيه وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية أي التشهد، أي التشهد. فإذا كانت صلاته ثنائية كفجر تشهد ثم سلم، فإذا كانت صلاته ثنائية كفجر تشهد ثم سلم، وإن كانت ثلاثية وهي المغرب، أو رباعية كظهر وعصر وعشاء، فإنه يقوم بعد التشهد الأول فيتم صلاته ثم يجلس ويتشهد تشهدا أخيرا ثم يسلم، ويقول في تشهده سرا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والمجزئ من التشهد الأول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فتشهد التحيات له عند الحنابلة مرتبتان، الأولى التشهد الكامل وهو المذكور أولا مما ورد تمامه في الأحاديث، والآخر التشهد المجزئ وهو المقتصر فيه على الجمل المذكورة، وهو المقتصر فيه على الجمل المذكورة. والأظهر أن المجزئ هو الوارد فقط، والأظهر أن المجزئ هو الوارد فقط، إما بالصيغة المشهورة المتقدمة أو بغيرها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تشهده صلى الله عليه وسلم روي من وجوه يقع فيها إبدال شيء بشيء، فإذا جاء بشيء من الوارد كان متشهدا. والأولى عدم الزيادة عليه، والأولى عدم الزيادة عليه بأن يجلس بعد الركعتين ثم يأتي بالتشهد المتقدم فقط إذا كان مصليا ثلاثية أو رباعية، فإذا فرغ المأموم قبل إمامه سكت، فإذا فرغ المأموم قبل إمامه سكت، أي لو قدر أن المأموم تشهد مع إمامه فسبق إمامه في تشهده وفرغ منه وبقي الإمام متشهدا فإنه يسكت، فإذا نهض إمامه نهض معه، وإذا فات المأموم شيء من صلاته فجلس في تشهد مع إمامه فإنه يقتصر عليه فإن وافق تشهدا أخيرا اقتصر عليه وكرره حتى يسلم إمامه، فإذا وافق تشهدا أخيرا اقتصر عليه وكرره حتى يسلم إمامه، أي لو قدر أن مأموما جاء إلى صلاة رباعية وقد فاتته ركعة فإنه إذا جلس مع إمامه في التشهد الأول جاء بالتشهد الأول، وإذا جلس مع الإمام في التشهد الأخير للإمام فإنه أيضا يأتي بالتشهد الأول ويكرره حتى يسلم إمامه أما في تشهده الأول الذي وقع بعد ركعة أدركها فإنه لا يكرر وإنما يسكت تبعا للأصل المتقدم ذكره، ولا ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا جاء بغير هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ، كأن يأتي بالمشهور في الفتوى بأن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكذا لو جاء بغيره مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنواع الواردة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد. ولا يجزئ تقديم الصلاة على التشهد فلو قدر أن مصليا شرع في تشهده الذي يعقبه السلام مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما فرغ منه جاء بالتحيات فقال التحيات لله والصلوات إلى تمامه، فإنه لا يجزئه ويؤمر بأن يصلي ثانية لأن الأول واقع في غير محله فيؤمر بإعادته في محله، ولا يجزئه أيضا قول أهل بدل آل فلو قال اللهم صل على أهل محمد وعلى أهل محمد كما صليت على أهل إبراهيم وكذا ما بعده فإنه لا يجزئ، فالوارد هو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فيلتزم العبد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والحكم التاسع عشر أن المصلي إذا فرغ من جلوسه للتشهد الأول كبر إذا نهض قائما لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، وفيه ويكبر حين يقوم من التنتين بعد الجلوس وحديث مطرف لما نعت صلاة علي رضي الله عنه التي جعلها عمران رضي الله عنه كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا نهض من الركعتين كبر، فمن تكبيرات الانتقال في الصلاة تكبيرة القيام من التشهد الأول، فإذا فرغ من تشهده الأول فأراد أن يقوم قال: الله أكبر. وإذا كبر ناهضا لم يرفع يديه، لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم، فإنه ذكر رفع اليدين إذا كبر للصلاة، وإذا ركع وإذا رفع من الركوع، ولم يذكر في الرواية التي ساقها المصنف رفعهما عند القيام من التشهد الأول، وهذا هو المذهب، وعنه يرفع يديه أيضا في هذا المحل، لوقوع ذلك في بعض روايات حديث ابن عمر، المذكور، وهو المختار، فالمختار أن المصلي يرفع يديه في أربعة مواضع: إذا كبر للصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا قام إلى الركعة الثالثة من التشهد الأول. وهذا الموضع من المواضع التي يتبين بها حقيقة بناء الفقه على الأدلة، فإن القائلين بأن الرفع في ثلاثة مواضع وهو المذهب ذهبوا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره المصنف، فإن الرفع فيه في ثلاثة مواضع، والذين ذهبوا إلى أن الرفع يكون في أربعة مواضع ذهبوا أيضا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه نفسه، لأنه وقع زيادة هذا الموضع في بعض روايات الحديث، فلا يصح أن يقول الأولون إن قول الآخرين من غير دليل، ولا يصح أن يقول الآخرون إن الأولين غير متبعين للدليل، فلهؤلاء دليل ولهؤلاء دليل. وإذا اتسع النظر الفقهي في الأدلة والأقوال عرف المرء قدر اعتناء الفقهاء كلهم بالدليل، وأنهم يبنون أقوالهم على أدلة، فليس أحد من عوام المسلمين فضلاً عن علمائهم يريد مخالفة الدليل ويتعمدها، أو أنه يقول في الإسلام قولاً بغير دليل، لكنها مسائل تتباين فيها الأنظار وتختلف فيها الأفكار، ويستدل كل أحد بما يستدل به ويعمل بدليله، وللمرء إذا كانت له قدرة على النظر والترجيح أن ينظر في هذه الأدلة ويرجح بين أقوال المختلفين دون تزييف بالإبطال والتسفيه والتنكيل بمقالات فقهاء المسلمين، فهذا عور في الفهم وقلة في العلم وضعف في الديانة ينبغي أن يحذره طالب العلم. والحكم العشرون أنه يستحب للمصلي إذا جلس في صلاته أن يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى فإذا جلس المصلي في صلاته افترش رجله اليسرى أي جعلها فراشا له بأن يبسطها ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليه وينصب رجله اليمنى بأن يخرجها من تحته قائمة بارزة عنه ويجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة فإذا ذكر افتراش اليسرى ونصب اليمنى فهو على الصورة التي ذكرنا بأنه يجعل اليسرى فراشا له بأن يقلبها ويجعل ظهرها على الأرض ويكون جالسا على بطنها، فهذا افتراشه لليسرى. وأما اليمنى المطلوب نصبها فإنه يبينها عن جسده خارجة عنه بارزة منه، ثم يعتمد على أصابعها فتكون بطون تلك الأصابع على الأرض ويستقبل بتلك الأصابع القبلة. ومحل افتراش اليسرى ونصب اليمنى كل جلوس في الصلاة إلا في التشهد الأخير فيجلس متوركا بأن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما من تحته عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرض وسمي توركا لأنه يفضي بوركيه إلى الأرض فضابط جلوس افتراش اليسرى ونصب اليمنى أنه كل جلوس في الصلاة إلا في التشهد الأخير فيندرج في ذلك أول شيء الجلسة بين السجدتين، والجلوس للتشهد الأول، وجلسة الاستراحة على الرواية الثانية وهي المختارة. واضح؟ ويختص التورك بالتشهد الأخير، ويكون التورك في صلاة ثلاثية أو رباعية في صلاة ثلاثية أو رباعية. أما الثنائية فإنه وإن كان تشهدها أخيرا فإنه لا يتورك فيها، أي إذا صلى الفجر فإنه لا يتورك، وهو المذهب والمختار أيضا خلاف المالكية وغيره. واضح؟ طيب، إذا سهى الإمام وقد جلس متوركا في التشهد الأخير في ثلاثية أو رباعية فأراد أن يسجد للسهو، فإنه قبل سجوده يكون إيش؟ متوركا، فإذا جلس بين السجدتين يكون مفترشا لا متوركا، فإذا جلس للسلام فإنه يكون متوركا، لأن ما بين سجدتي السهو يكون له حكم الجلسة بين السجدتين، أما ما بعدها فإنه تابع لما قبلها، لأن الأصل جلوسه متوركا في التشهد الأخير. والحكم الحادي والعشرون أن المصلي منهي عن الجلوس على هيئة عقبة الشيطان، لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، وفيه وكان ينهى عن عقبة الشيطان، والنهي للكراهة، ونسبتها للشيطان للتنفير منها بموافقة حاله، وجعلها من صفته تفيد مفارقتها للمأذون به من أحوال المصلي في جلوسه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن عقبة الشيطان ونسبها إلى الشيطان فمن المقطوع به أنها لا تكون موافقة لما أذن به من هيئات الجلوس في الصلاة. فمن هيئات الجلوس في الصلاة خلافا للحنابلة أنه ينصب قدميه بين السجدتين ويجلس على عقبيه، ويسمى هذا إقعاء، وقد أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وغيره. فمن المقطوع به حينئذ أن هذه الصفة التي جعلها ابن عباس من السنة لا تكون صورة لعقبة الشيطان، فمن الخطأ الذي وقع فيه بعض الفقهاء وشراح الحديث أن فسر بعضهم عقبة الشيطان بأشياء، وذكروا منها الجلوس مقعيا على الصفة التي ذكرنا، وهذا خطأ، لأن الإقعاء بالجلوس على العقبين بين السجدتين ورد أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن البعيد أن تكون سنة ويصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عقبة الشيطان. وأحسن قول في تفسيرها هو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض، فيجلس عليها، وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض، فالصفة المذكورة هي الحقيقة بوصفها بأنها عقبة الشيء. فالصفة المذكورة هي الحقيقة بوصفها بأنها عقبة الشيطان، خلافاً لما ذكره جماعة من تفسيرها بالإقعاء أو تفسيرها بأن يجلس على عقبيه ويفرش قدميه. فتلك الصورة وتلك لا تندرجان في عقبة الشيطان. والحكم الثاني والعشرون أن المصلي إذا فرغ من صلاته وجب عليه الخروج منها بالسلام، لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، وفيه وكان يختم بالتسليم، أي يجعل ختم صلاته التسليم منها، وهو ركن من أركانها، فيسلم وهو جالس، قائلا السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وعن يساره كذلك، بلا مد صوت، ويقف على آخر كل تسليم، فيسكن الهاء، فتمام صورة التسليم أن يسلم عن يمينه ملتفتا ثم يسلم عن يساره ملتفتا، ويقول في كل تسليمة السلام عليكم ورحمة الله بلا مد صوت، ويسكت على آخر التسليمة فلا يحركها، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، فإذا وقع منه هذا وقع تمام التسليم، وينوي به الخروج من الصلاة، أي يسلم مريدا انتهاء الصلاة، والفراغ منها، ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله، في غير صلاة الجنازة، فإذا قال المصلي في صلاة فرض أو نفل غير الجنازة السلام عليكم، لم يكن مجزئا، فلا بد من ذكر الرحمة فيقول السلام عليكم ورحمة الله. أما في صلاة الجنازة فلو اقتصر على قول السلام عليكم أجزأه، والأولى ألا يزيد وبركاته، فينتهي التسليم إلى الرحمة، والالتفات في التسليمتين سنة، فلو سلم تلقاء وجهه صح، بأن يقول حال كونه مستقبل القبلة السلام عليكم ورحمة الله، فإنه يكون آتيا بالركن تاركا للسنة. ويسن التفاته عن يساره أكثر، حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر، فيسلم أولا عن يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله، فإذا سلم الثانية بالغ في التفاته فقال السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى الرائي خده الأيمن والأيسر. ويساعد على هذا كونه متوركا أحسن، ويساعد على هذا كونه متوركا، فيسهل حينئذ رؤية صفحتي وجهه يمنة ويسرة. والحكم الثالث والعشرون، وهذا فيه البحث الذي ذكرناه لكم، ذكرنا لكم أنكم تبحثون عن دلالة حديث البراء بن عازب ومن وأبي قتادة الأنصاري في دلالتهما على صفة الصلاة لأنها محل البحث. فحديث البراء بن عازب ذكره المصنف هنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأحكام المتعلقة بالصلاة فيه كثيرة ولها وجوه، لكن الحنابلة يريدون وجها من تلك الوجوه، فهذا من البحوث التي وصلت. يقول الأخ في حديث البراء بن عازب، يقول استدلال الحنابلة به بمسألتين، إحداهما أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة ذكره فلان وأشار إليه فلان، والأخرى أن قدر تسبيح الإمام في الركوع والسجود يكون بقدر قيامه، وهذا على قول بعض الحنابلة ذكره ابن قدامة في المغني والمرداوي في الإنصاف. وهذا الأخ يقول في الحديث البراء، يقول ذكر السفاريني أن ابن حجر ذكر أن المراد بذكرهما إدخالهما في الطمأنينة، حيث يقول بأن إدخالهما في الطمأنينة. وهذا الأخ نقل كلام المغني في حديث البراء. في غير الأخوان دولة؟ كذلك إحدى الأخوات أرسلت بحثها جزاها الله خير فيه هذه المسألة، وهي المذكورة في الحكم الثالث والعشرون، أن أعلى الكمال، أن أعلى الكمال في عدد تسبيح ركوع وسجود وسؤال مغفرة بين السجدتين، أن أعلى الكمال في عدد تسبيح ركوع وسجود وسؤال مغفرة بين السجدتين قدر القيام في الصلاة، قدر القيام في الصلاة، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله من ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. واللفظ المذكور لمسلم، وليس عند البخاري ذكر القيام ولا ذكر جلسته بين التسليم والانصراف. واللفظ المذكور لمسلم وليس عند البخاري ذكر القيام ولا ذكر جلسته بين التسليم والانصراف. والمراد بالانصراف الخروج من مسجده صلى الله عليه وسلم إلى بيته، والمراد بالانصراف خروجه صلى الله عليه وسلم من مسجده إلى بيته. فيستحب للمصلي أن يسبح في ركوعه وسجوده قدر قيامه في صلاة، فيستحب للمصلي أن يسبح في ركوعه وسجوده قدر قيامه في صلاته، وكذلك في سؤاله المغفرة بين السجدتين، وكذلك في سؤاله المغفرة بين السجدتين، لأنه جعلها في الحديث قريبة من السواء، لأنه جعلها في الحديث قريبة من السواء أي متقاربة مع وجود فرق يسير بينه، أي متقاربة مع وجود فرق يسير بينها. فالحديث المذكور دليل لقول بعض الحنابلة في أعلى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود وسؤال المغفرة، أنه يأتي به بقدر قيامه، فلو قدر أنه قرأ بسورة الفلق جاء بالسؤال في الركوع والسجود وسؤال المغفرة بقدر تلك القراءة. ولو قدر أنه قرأ بسورة قاف في الركعة الأولى فإن أعلى الكمال في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة أن يكون كقدر تلك القراءة وهي قراءة سورة قاف. وهذا الموضع من المواضع التي تبين وجه ذكر بعض الأحاديث في باب من الأبواب عند فقهاء المذهب، وأنهم يريدون به معنى دون معان أخرى كالتي ذكرها كثير من شراح عمدة الأحكام. فالمبين أحاديث عمدة الأحكام ينبغي أن يبينها وفق مذهب الحنابلة، إما على ما استقر عليه المذهب أو كونه موافقا لرواية عن الإمام أحمد أو موافقة لقول من أقوال الحنابلة. فإن عبد الغني المقدسي رحمه الله كان حنبليا وجمع هذا الكتاب وسماه العمدة في الأحكام مريدا أمرين، أحدهما الأحكام الفقهية في أبوابها المشهورة، فهو لا يريد استيعاب جميع الأحكام الشرعية رحمك الله، ولذلك أخلاه من كتاب الطب وأخلاه من كتاب الجامع وغيرها من الكتب التي تتعلق بها أحكام لكن لا تذكر عادة في الأحكام الفقهية. والآخر أنه أراد بها أدلة الحنابلة، لأنه ترك أحاديث من أحاديث الأحكام في الصحيحين، فإنه لا يمكن أن يقول أحد إن أحاديث الصحيحين التي تدل على أحكام فقهية هي ما في العمدة فقط. ومن رام الوقوف على صحة هذا فليقارن بين هذا الكتاب وبين كتاب البلغة لابن الملقن، فإن ابن الملقن قصد جمع أحاديث الصحيحين في الأحكام مما يتصل بمذهبه الشافعي. ولو أراد أحد أن يصنف كتابا في أحاديث الأحكام في الصحيحين فإنها تربو عن الألف قطعا، لكن منها ما يستدل به الحنفية ومنها ما يستدل به المالكية ومنها ما يستدل به الشافعية ومنها ما يستدل به الحنابلة ومنها ما يستدل به كل هؤلاء ومنها من يستدل به مذهبان دون مذهبين. فإذا عقلت هذا عرفت أن اللائق بالمتعاطي هذا الكتاب فهما أن يعتني بفهم دليله عند الحنابلة، ولو قصد بعد ذلك أن يبين ما في الحديث من الأحكام. فالمقدم بالمحل الأعلى هو معرفة وجه ذكر الحنابلة هذا الحديث. وإنك لتعجب من مطالعة شرح لعمدة الأحكام يكون خاليا من ذكر هذا الوجه الذي ذكرناه، إذ حقيقة فهم عمدة الأحكام أن تلصقها بمذهب مصنفها. ومن منافع البحوث التي تلقى إليكم تمرن طالب العلم على صقل ذهنه بأن يميز المقصود من إيراد هذا الدليل، فإن هذا الصقل يقوي ذهنه ويجعله حادا ليتبين ما يراد من هذا دون ذاك. فإذا أدمن رياضة ذهنه في صحة الفهم حد ذهنه وقوي على إدراك هذه المعاني، فيفتح له من باب الفهم والعلم والإدراك لمقاصد المتكلمين فيه ما لا يفتح لغيره. وقد كانوا يقولون من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة، ومن وجوه الجملة فيه أن يأخذ العبد المتلقي هذا العلم جامعا بين أطرافه دون تمييز لها، فيأتي إلى هذا الحديث الذي ذكرناه هو حديث البراء بن عازب فيفتق القول فيه ويشققه حتى يستخرج منه 50 وجها من الأحكام، وهذا ممكن، لكن المقدم منها ملاحظة وجه ذكر هذا الحديث عند الحنابلة الذين كان المصنف منهم. فإذا ذكر هذا وميزه ارتفع بعد ذلك إلى ما بعده. وأما أن يذكر مسائل من هذا الحديث ولا يذكر ما أراد به الحنابلة فهذا يدل على تشوش الفهم وعدم سلامة الذهن وسيلان العقل في إدراك المقصود من إيراد هذا الحديث في هذا المصنف. ومذهب الحنابلة أن الواجب في التسبيح وسؤال المغفرة مرة، أن الواجب في التسبيح وسؤال المغفرة مرة، وأدنى الكمال 3 وأعلاه 10، وأدنى الكمال 3 وأعلاه 10 لإمام إن لم يشق على المأموم، لإمام إن لم يشق على المأمومين. وأما المنفرد فأعلى كماله المتعارف عليه، وأما المنفرد فأعلى كماله المتعارف عليه، فينتهي أعلى الكمال للإمام إلى عدد 10 إذا لم يشق على المأمومين وعلم أنهم يحبون إطالة صلاته بهم فيسبح بهم 10 في ركوع وسجود وسؤال مغفرة. وأما المنفرد فإنه يسبح بقدر المتعارف عليه، أي ما يغلب على العرف بأنه يكون في تلك الحال مصليا باقيا في الصلاة، لا أنه ساه عنها غافل عما يريد فيها، وهذا يكون قطعا فوق قدر العشر، هذا يكون قطعا فوق قدر العشر. وسكت الحنابلة عن ذكر الأعلى من الكمال في حق المأموم، وسكت الحنابلة عن ذكر الأعلى من الكمال في حق المأموم. لماذا؟ أحسنت، لأنه تبع لإمام، لأنه تبع لإمام، فلا يزال يسبح حتى يرفع إمامه، فلا يزال يسبح حتى يرفع إمامه. والحكم الرابع والعشرون، والحكم الرابع والعشرون أنه يسن للإمام تخفيف صلاته، أنه يسن للإمام تخفيف صلاته مع إتمامها، مع إتمامها، لحديث أنس، لحديث أنس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط، ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة، أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق بيان ما يتحقق به تخفيف الصلاة مع إتمامها، سبق بيان ما يتحقق به تخفيف الصلاة مع إتمامها في باب إيش؟ الإمامة، في باب الإمامة. والحكم الخامس والعشرون، هذا اللي يتعلق به الحديث الثاني اللي هو حديث أبي قتادة رضي الله عنه، هذا جزاه الله خير، ذكر قال: جاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود أنه قال: قلت لأحمد: الرجل يزر عليه، يعني يأخذ زرة أو يأخذ قلنسوته في الصلاة، قال: أرجو. فعاودته فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة، وفتح لعائشة بابا أي لا بأس به. وجاء في الكافي في فقه الإمام أحمد: النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر أبطل الصلاة إجماعا، وإن قل لم يبطلها، لما روى أبو قتادة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل الأمامة بنت أبي العاص، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. والأخ هذا أيضا ذكر، نقل من السفاريني أنه عمل يسير فلا يبطل الصلاة. ثم نقل كلام في الكتاب هذا عن النووي والفاكهاني، هؤلاء ليسوا بحنابلة. وهذا أيضا ذكر قال استدل به الإمام أحمد على جواز الحركة غير المتوالية من غير جنس الصلاة ليسير عرفا، ثم تتابع الحنابلة على الاستدلال بهذا، ومن استدل به ابن قدامة في الكافي وابن مفلح في المبدع والبهوتي في كشاف القناع والرحيباني في مطالب أولي النهى. كذلك الأخت جزاها الله خير التي قدمت بحثها ذكرت هذا الوجه أنه للعمل اليسير، هذا ذكره من غير توثيق. بصلة حديث أبي قتادة بصفة الصنعة عند الحنابلة إن الفعل إذا طال عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بطل الصلاة واليسير عندهم ما عدا ذلك، وهذا يشبه فعله عليه الصلاة والسلام في حمل أمامه. هذا المعنى صحيح لكنه من غير توثيق، لأنك أنت لا تنسب للحنابلة شيئا إلا بتوثيق، وهذا يمكن مثله بدون توثيق. لا، هذا السؤال هذا من فيض الخاطر كما يقولون الأخ اللي كتب بس بدون توثيق. لابد من منافع البحوث أيضا أنها أن الطالب يعتاد توثيق ما يذكره، فلا يكون الكلام جزافا مرسلا بلا مرجع يرجع إليه فيطلع على صحة كلامه. والحكم الخامس والعشرون أن العمل اليسير من غير جنس الصلاة لا يبطلها، أن العمل اليسير من غير جنس الصلاة لا يبطلها، لحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وهذا لفظ البخاري، إلا أنه وقع عنده ولأبي العاص بن ربيعة، إلا أنه وقع عنده ولأبي العاص بن ربيعة ابن ربيعة. وهكذا أثبته المصنف في عمدة الأحكام الكبرى، وهكذا أثبته المصنف في عمدة الأحكام الكبرى خلافا لما في الصغرى، خلافا لما في الصغرى. ثم قال هكذا في الرواية ربيعة، والصواب الربيع، هكذا في الرواية ربيعة والصواب الربيع، انتهى كلامه. ومثله قال ابن حجر في فتح الباري وغيره، ومثله قال ابن حجر في فتح الباري وغيره. وبيان هذه الجملة أنه اختلف في والد أبي العاص هل هو الربيع أم الربيعة، فوقع في رواية البخاري ربيعة، ووقع في رواية مسلم الربيع، والثاني هو الصواب. وحمل أمامة ووضعها الوارد في الحديث المذكور عمل من غير جنس الصلاة، وحمل أمامة ووضعها الوارد في الحديث المذكور عمل من غير جنس الصلاة، وهو يسير عرفا، وهو يسير عرفا، ولم تبطل به الصلاة، ولم تبطل به الصلاة، فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولم يستأنفها. فإذا وقع من المصلي عمل يسير من غير جنس الصلاة لم تبطل، فإذا وقع من المصلي عمل يسير من غير جنس الصلاة لم تبطل، كما لو سقطت منه نظارته أو قلمه أو سواكه فأخذها فأدخلها وأثبتها في موضعها، فعمله الذي عمله ليس من جنس أفعال الصلاة المشروعة أي المطلوبة فيها، ولكنه قدر يسير فلا تبطل الصلاة به. والحكم السادس والعشرون أنه تسن الصلاة في النعال، أنه تسن الصلاة في النعال، لحديث أبي مسلمة سعيد بن زيد بن يزيد لحديث أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم، يصلي في نعليه. قال: نعم. والنعل ما هو؟ جل وش الفرق بينه وبين الخف؟ إذا كان خف يحوي، إيش؟ كل من تعيل، إيش معنى تعيل؟ مسح القدمين. نعم. إيش؟ ما يلبس في القدم من جلد. طب والخف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له نعلين فليقطعهما دون الكعبين. صحيح في حديث عرفة. فهد مغلق من جهازها. ايش؟ ما يكون له شسع. طيب كم بدون شسع؟ طيب ايش؟ ما يوضع، ما يوضع في القدم للمشي عليه. خمسة. ما يلبس في القدم ليقيها. طيب والخف والجرموق والجورب؟ معقوله ما تعرفون النعلين؟ هذه المسائل اللي نقول بينه واضحه وتتعلق بها احكام، هذه نقول بينه واضحه. وفي صحيح مسلم: استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. هذا اللفظ او قريبا منه. مسألة النعال فيها حديث ومسائل كثيرة. طيب اجعلوا هذا بحثا عندك، وأنا أظن عرفته في درس سابق. أنتم ابحثوا عن تعريفي وابحثوا عن هذه المسألة، ما معنى الانتعال وما هو؟ لأن هذا الحديث ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منتعلا. فإذا صلى المصلي فيها، فإذا صلى المصلي منتعلا، فإذا صلى المصلي منتعلا أصاب السنة، أصاب السنة. والأولى صلاته حافيا، والأولى صلاته حافيا. قاله ابن عبد القوي، قاله ابن عبد القوي: وصلاة المصلي حافيا ومنتعلا كلاهما سنة. وصلاة المصلي حافيا ومنتعلا كلاهما سنة. والأولى صلاته منتعلا، صلاته حافيا. والأولى صلاته حافيا لأنه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت صلاته حينئذ على الأرض غير مفروشة بسجاد أو غيره. وكانت صلاته حينئذ على الأرض غير مفروشة بسجاد أو غيره. معنى هذا المسألة عند الحنابلة، إذا قال الحنابلة تسن الصلاة في النعال وين؟ على الأرض. هذه صورة المسألة، هذه صورة المسألة. أما على الفرش فهذه مسألة حادثة جديدة، هذه مسألة حادثة. يعني كانوا يصلون فيما ما سبق على الأرض وليس فيها فرش، فالآن حدثت مسألة الصلاة على الفرش. فما مذهب الحنابلة في الصلاة بالنعال على الفرش كسجاد ونحوه، هذا ماذا يسمى؟ تخريجا، هي نازلة فيطلب تخريجها، فيطلب تخريجها إما على أصول الحنابلة أو على فروعه، إما على أصول الحنابلة وإما على فروعه. والنوازل الواقعة في أبواب الفقه ينبغي أن يعتنى فيها بأمرين، أحدهما توثيق صلتها بالمذهب المتبوع خاصة وغيره من المذاهب المتبوعة، توثيق صلتها بالمذهب المتبوع خاصة وغيره من المذاهب المتبوعة عامة، والآخر النظر التام فيها باعتبار الأدلة، النظر التام فيها باعتبار الأدلة. وعامة المتكلمين في النوازل يفزعون إلى الثاني دون الأول، فيغفلون عن ملاحظة رد تلك المسائل النازلة إلى المتقرر في المذاهب المتبوعة، إما خصوصا أو عموما باعتبار أصولها أو أدلتها. مثاله الخطبة للجمعة وغيرها بقراءتها من ورقة، الخطبة للجمعة وغيرها بقراءتها من ورقة، هذه مسألة نازلة، ما كان الناس يخطبون من أوراق، هذه مسألة نازلة. إذا أردت أن تطلب حكم هذه المسألة ينبغي أن تنظر في فرع نظير لها متقرر عندهم، أي في مذهبك أو في المذاهب المتبوعة، ثم تنظر بعد في الأدلة من جهة دلالتها على هذه المسألة، إذ قد يتعذر تخريجها على شيء من المذاهب لقصر باعي الخلق وأفهامهم عن مجرات الأوائل، أو لا تكون محاذية لشيء منها وتخرج باعتبار دلالة الدليل على ما جاء في ذلك الدليل. فهذه المسألة وهي مسألة قراءة الخطبة من ورقة نظيرها، أحسن، القراءة في صلاة النفل من مصحف، فإن هذه مقررة عند الفقهاء أن له أن يقرأ في صلاة التراويح وغيرها من مصحف عند الحنابلة وغيرهم، وأصلها عندهم أن عائشة رضي الله عنها اتخذت رجلا يصلي بها صلاة التراويح ويقرأ من مصحف، فهذه المسألة نظير تلك المسألة فتلحق بها وتخرج عليها. وهذه المسألة من المسائل الحادثة، يعني مسألة صلاة في النعال على الفرش من السجاد وغيره مسألة حادثة، فنحتاج فيها إلى نظرين، أحدهما توثيق صلتها بالمذهب المتبوع أو غيره من المذاهب، والآخر النظر في الأدلة بعد ذلك، فهذا بحث ثان أيضا، وخاصة الجملة الأولى منه اللي هي تخريجه على مذهب الحنابلة، تخريجه على مذهب الحنابلة، أن هذه المسألة كيف يقال في مذهب الحنابلة في هذه النازلة، هل يصلى على الفرش أو لا يصلى على الفرش. صار عندكم كم بحث؟ اثنان، أحدهما معنى الانتعال أو معنى النعال، والآخر حكم الصلاة بالنعال على السجاد عند الحنابلة خاصة وباعتبار الدليل عامة. نعم. أحسن الله إليكم. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. هذا هو الباب الثامن من أبواب كتاب الصلاة 23 التي ذكرها المصنف رحمه الله، والترجمة بذلك مهجورة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم، فلم يترجم في شيء من كتب الفقهاء بها. لماذا؟ ليش ما أحد الفقهاء ترجم بها؟ أحسن. لاندراجها في باب صفة الصلاة، لاندراجها في باب صفة الصلاة. ووجد نظيرها في كتب المحدثين، ووجد نظيرها في كتب المحدثين. فترجم البيهقي في معرفة السنن والآثار باب الطمأنينة في الركوع والسجود، فترجم البيهقي في السنن والآثار باب الطمأنينة في الركوع والسجود. وفرق هذا في ترجمتين في السنن الكبرى، وفرق هذا في ترجمتين في السنن الكبرى، فقال باب الطمأنينة في الركوع، ثم قال باب الطمأنينة في السجود، فقال باب الطمأنينة في الركوع، ثم قال باب الطمأنينة في السجود. وترجم بالثاني منهما عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام الكبرى، وترجم بالثاني منهما عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى. والترجمة المذكورة موجودة بنصها في كتاب المصنف الآخر عمدة الأحكام الكبرى، الترجمة المذكورة موجودة بنصها في كتاب المصنف الآخر عمدة الأحكام الكبرى. وذكر حديث أبي هريرة هذا، وذكر حديث أبي هريرة هذا، وزاد عليه حديثين. وهذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الأربعة، وهذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الأربعة التي صرح فيها المصنف بالأحكام، التي صرح فيها المصنف في الأحكام. فتقدم باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، فتقدم باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، ويأتي باب ما يجوز قتله وباب ما ينهى عنه من البيوع، ويأتي باب ما يجوز قتله وباب ما ينهى عنه من البيوع. وتقدم أن هذه طريقة المحدثين، وتقدم أن هذه طريقة المحدثين. أما الفقهاء فيترجمون بالمسائل، أما الفقهاء فيترجمون بالمسائل، فيقولون لو ترجموا بالطمأنينة باب الطمأنينة في الركوع والسجود، فيقولون لو ترجموا بالطمأنينة باب الطمأنينة في الركوع والسجود. وسبق بسط هذا المعنى عند بيان باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وطمأنينة الصلاة شرعا، وطمأنينة الصلاة شرعا سكون في ركن فعلي، سكون في ركن فعلي وإن قل، سكون في ركن فعلي وإن قل. فهو يجمع أمرين، أحدهما أنه سكون، أحدهما أنه سكون أي استقرار للأعضاء، أي استقرار للأعضاء بأي قدر وإن قل، بأي قدر وإن قل. والآخر أن محله هو الأركان الفعلية، أن محله هو الأركان الفعلية كالركوع والسجود والجلوس للتشهد الأخير. وهذه الطمأنينة مأمور بها في الصلاة كلها، وهذه الطمأنينة مأمورة بالصلاة بها في الصلاة كلها. وعدها الحنابلة ركنا، وعدها الحنابلة ركنا، وجعلوا محلها الأركان الفعلية، وجعلوا محلها الأركان الفعلية. واقتصر المصنف على ذكر الركوع والسجود. ليش؟ ليش ما قال الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع من الركعتين والجلسة التشهد الأخير؟ اقتصر على الركوع والسجود. لماذا؟ لأن التسبيح فيهما واجب. طيب نعم. لأنها بالعادة تنقر نقر. طيب ووقع واقتصر المصنف على ذكر الركوع والسجود لأمرين، أحدهما جلالة موقعهما من الصلاة، جلالة موقعهما من الصلاة، فإن الركوع يقع اسما للركعة كاملة، فإن الركوع يقع اسما للركعة كاملة، كما أن السجود يقع اسما لها أيضا، كما أن السجود يقع اسما لها أيضا، وهما أكثر ما يذكر في الآيات والأحاديث خبرا عن الصلاة، وهما أكثر ما يذكر في الآيات والأحاديث خبرا عن الصلاة، والآخر شيوع الإخلال بهما، شيوع الإخلال بهما ووقوع عدم الطمأنينة فيهما، ووقوع عدم الطمأنينة فيهما عند كثير من الناس، عند كثير من الناس. والاستقرار الذي تتحقق به الطمأنينة، والاستقرار الذي تتحقق به الطمأنينة هو أدنى قدر من السكون، هو أدنى قدر من السكون. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه الاستقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركوع، وذهب بعض الحنابلة إلى أنه استقرار بقدر الإتيان بالذكر، وقدر ذلك من ساهٍ، وقدر ذلك من ساهٍ، وهذا هو المختار، وهذا هو المختار. فمذهب الحنابلة أن الطمأنينة أدنى قدر من السكون، فإذا ركع فسكن أدنى قدر من السكون ولو لم يسع ذلك القدر للإتيان بالواجب وهو قول سبحان ربي العظيم، فإنه يكون قد اطمأن في ركوعه. وعند بعض فقهاء الحنابلة أنه لا بد أن يكون ذلك السكون استقرارا بقدر الإتيان بالواجب ولو لم يأتي به، فإذا ركع فاستقر بقدر لا يسع للواجب فهو على المذهب يكون مطمئنا، وأما على القول الثاني فإنه لا يكون مطمئنا. وإذا ركع فاستقر بقدر الإتيان بالواجب ولو لم يأتي به فإنه يكون مطمئنا، فإنه يكون مطمئنا ولو أتى بالواجب بعد ذلك، أي لو قدر أن أحدا دخل مسبوقا بالصلاة ووافق الإمام في ركوعه، فإذا ركع واطمأن معه بقدر لا يأتي فيه بالذكر ففي المذهب أنه لم يطمئن فيه، لكنه يكون مدركا إذا استمر واطمأن بعده. وعلى القول الثاني أنه يكون مدركا وآتيا بالاطمئنان إذا استمر وجاء وإذا اطمأن واستقر بقدر الذكر الواجب ولو لم يأتي به، فإنه إذا رفع ولم يذكر يكون قد ذكر ترك ذكرا واجبا، وكمال حاله أن يستقر مطمئنا ثم يأتي بالذكر الواجب. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، قالها ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث أبي هريرة، وهو مذكور في عمدة الأحكام الكبرى. والأحكام المتعلقة بباب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود الواردة في الحديث المذكور أربعة أحكام. فالحكم الأول وجوب الطمأنينة في الركوع، وجوب الطمأنينة في الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فإنه أمر بالركوع وأمر بالطمأنينة فيه، فإنه أمر بالركوع وأمر بالطمأنينة فيه، والأمر للإيجاب. والحكم الثاني وجوب الطمأنينة في السجود، وجوب الطمأنينة في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فإنه أمر بالسجود وأمر بالاطمئنان فيه، فإنه أمر بالسجود وأمر بالطمأنينة فيه، والأمر للإيجاب. والحكم الثالث وجوب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، وجوب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فإنه أمر بالرفع وأمر بالطمأنينة في الجلوس الذي يكون بعده، فإنه أمر بالرفع من السجود وأمر بالطمأنينة في الجلوس الذي يكون بعده، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب. وهذه الأحكام الثلاثة المذكورة المستنبطة من الجمل المذكورة معها مما يقوى به الفهم ببيان أن المذكور في تلك الجملة ليس شيئا واحدا بل شيئان مقترنان، فإنه في الجملة الأولى قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فأمره بأن يركع وأن ينتهي ركوعه إلى حال الطمأنينة، وكذلك في الجملتين الأخريين ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وقول ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهو من مشاهد صحة الفهم، فإن من الناس من يدخل مسألة في مسألة ولا يميز الفرق بينهم، فمما يذكره بعض الناس دليلا على صحة تسمية الله بالقديم وروده في الحديث الوارد في الذكر عند دخول المسجد عند أبي داود وإسناده حسن، وفيه وبسلطانه القديم، وهذا خطأ في الاستدلال، لأن القديم هنا وصف للسلطان، ففي الحديث إثبات أن من صفة الله صفة السلطان، وأن هذا السلطان موصوف بكونه إيش؟ بأنه قديم. وهكذا في جملة من الأدلة التي استنبط منها الناس وجوها من الفهم غير مرادة، وإنما يراد منها شيء آخر، أو تارة يترك منها الناس شيئا بينا واضحا لظنهم أن الأمر متعلق بهذا دون ذلك. ويبرز هنا حسن الإدراك للقراءات الواردة في آية قرآنية أو الروايات الواردة في حديث نبوي، فإنه يصح بها الفهم أو يقع بها الخطأ. والحكم الرابع أن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا به، أن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع، لقوله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فإن الصلاة التي صلاها باطلة، فإن الصلاة التي صلاها باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم لم تصل، أي لم تقع صلاته، مع قوله ارجع فصل بأمره بإيجاد صلاة جديدة. فإذا صلى المصلي غير مطمئن في صلاته أو في بعض أركانها الفعلية فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. وهذا الحديث المذكور يسمى عند الناس حديث المسيء صلاته، وهذه التسمية متأخرة لم تقع إلا في القرن الرابع ومن بعده، وهي مهجورة. وكنت أذكر لكم أن هذا يسمى حديث صلاة الرجل الذي لا يحسن صلاته، الرجل الذي لا يحسن صلاته، وأن هذا هو سلوك الأدب لكونه صحابيا، فإنه لم يتعمد الإساءة، فإنه لم يتعمد الإساءة. وقد أفادني أحد الإخوان جزاه الله خيرا بأن هذا هو كلام الشافعي في الأم، وأن الشافعي جعله صلاة الرجل الذي لا يحسن صلاته، ولم يقل الرجل الذي أساء صلاته. ولذلك بعض الناس إذا أفيد مثل هذه الفوائد يدفعها مباشرة ويقول كيف يتتابع الناس على هذا ولم يقل أحد بعدم صحته، وكان ينبغي له أن يفكر أولا كيف وجد في الناس، فإنه لم يوجد في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، ولا عبر بها أئمة العلم كمالك وأحمد والشافعي. ثم بحمد الله وجدنا الشافعي في كتاب الأم لما ذكر هذا قال الرجل الذي لا يحسن صلاته، وهذا من وجوه الفهم التي ينبغي أن يعتني الإنسان فيها، بأنه لا ينبغي له أن يقبل شيئا كما أنه لا يرد شيئا إلا ببيان وعلم، فلا يبادر إلى تصحيح شيء وتثبيته إلا بعلم، ولا يبادر إلى تزييف شيء إلا بعلم. وإذا التبس عليه الأمر فالسكوت به أولى، إذا التبس الأمر فالسكوت به أولى. وإذا اعتبرت هذا في مسائل تتابع عليها العلماء والأئمة لا ينكرونها ثم لا تجد الإنكار إلا متأخرا، فأقل الأحوال أن تسكت عن الإنكار إن لم تشنع على القائل به، فإن القائل بالإنكار مخالف لمن قبله ممن شاع بينهم هذا القول وسكتوا عن إنكاره، فإن لم تستطع التشنيع على الإنكار فأقل ذلك أن يسكت المرء، فإنما ذلك الناس تتباين في فهم العلوم وتحقيقها، وإذا لم يحتمل الناس شيئا من العلم فلا يلقى لهم في غير أوانه ووقته. وهذا رأينا في جماعة من شيوخنا رحمهم الله تكلموا بأشياء في العلم لم يتكلم بها من قبلهم، ولكنها قبلت منهم لأنهم لما تكلموا بها كانوا معروفين إيش؟ بالعلم، كانوا معروفين بالعلم. وزلة العالم ليست كزلة الجاهل، أن يأتي إنسان جاهل ويتكلم في العلم هذا له حال، وأما العالم الذي يجتهد ثم يقع منه زلة هي عنده صواب وعند غيره زلة فهذا يعامل بطريق آخر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وأكرر شكري للإخوان والأخوات الذين بحثوا المسائل التي ذكرناها، وأؤكد عليكم بحث المسألتين اللتين ألقيناها إليكم، والحمد لله رب العالمين.